الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، حديثنا اليوم حول باب إزالة النجاسة، في باب أو في بيان النجاسات وإزالتها. قال الشيخ يلا عبد الرحمن. والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الشيخ الإمام العلامة ابن قاسم البدري رحمه الله تبارك وتعالى: فصل في بيان النجاسات وإزالتها. وفي هذا الفصل، وهذا الفصل مذكور في بعض النسخ قبيل كتاب الصلاة. والنجاسة لغة الشيء المستقذر، وشرعا كل عيب حرم تناولها على الإطلاق حالة الاختيار مع سهولة التمييز، لا لحرمتها ولا لاستقذارها ولا لضررها في بدن أو عقل. ودخل في الإطلاق قليل النجاسة وكثيرها، وخرج بالاختيار الضرورة، فإنها تبيح تناول النجاسة، وبسهولة التمييز أكل الدود الميت في جبن أو فاكهة ونحو ذلك. وخرج بقوله لا لحرمتها ميتة الآدمي، وبعدم الاستقيار المني ونحوه، وبنفي الضرر الحجر والنبات المضر ببدن أو عقل. ثم ذكر المصنف ضابطا للنجس الخارج من البول والدبر، وكل ماء خرج من السبيلين نجس هو صالح بالخارج المعتاد، كبول كالبول والغائط، وبالنادر كالدم والقيح، إلا المني من آدمي أو حيوان غير كلب وخنزير، وما تولد منهما أو من أحدهما مع حيوان طاهر. وخرج بماء الدود وكل متصلب لا تحيله المعدة فليس بنجس، بل متنجس يطهر بالغسل. وفي بعض النسخ وكل ما يخرج بلفظ المضارع وإسقاط مائع. وغسل جميع الأبوال والأرواث ولو كان من مأكول اللحم واجب. وكيفية غسل النجاسة: إن كانت مشاهدة بالعين وهي المسماة بالعينية، تكون بزوال عينها ومحاولة زوال أوصافها من طعم أو لون أو ريح، فإن بقي طعم النجاسة ضر أو لون أو ريح عثر زواله لم يضر. وإن كانت النجاسة غير مشاهدة وهي المسماة بالجبنية، فيكفي جري الماء على المتنجس بها ولو مرة واحدة. ثم استثنى المصنف من الأبوال قوله: إلا بول الصبي الذي لم يأكل الطعام، أي لم يتناول مأكولا ولا مشروبا على جهة التغذي، فإنه أي بول الصبي يطهر برش الماء عليه، ولا يشترط في الرش سيلان الماء. فإن أكل الصبي الطعام على جهة التغذي غسل بوله قطعا، وخرج بالصبي الصبية والأنثى فيغسل من بولهما. ويشترط في غسل المتنجس ورود الماء عليه إن كان قليلا، فإن عكس لم يطهر. أما الكثير فلا فرق بين كون المتنجس واردا أو مورودا. بس الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، مسائل هي كثيرة جدا. بدأ الشيخ بداية بتعريف النجاسة لغة واصطلاح. قال: لغة الشيء المستقذر. وهذا التعريف من ناحية اللغة ليس بمانع، فأدخل ما ليس منه، فكل شيء مستقذر مع طهارته دخل في هذا المعنى. التعريف اللغوي دائما أشمل من التعريف الاصطلاحي أو التعريف الشرعي، فكل مستقذر كان طاهرا أو نجسا يدخل في المعنى اللغوي. ولكن إذا نظرنا إلى المعنى الشرعي أو الاصطلاحي، نرى قيودا لإخراج ما ليس منه. قال الشيخ: كل عين وضعت كلمة كل لشمول مفردات النجاسة، لأن كل من ألفاظ العموم فتفيد الشمول والاستغراق لكل أنواع النجاسات. كل عين، فأخرجنا ما ليس بعين كالريح، الدرات والفساء، فإن هذه لا تسمى أعيان ولا تكون نجسة، إنما هي طاهرة وإن لاقت نجاسة. إذن خرج بكلمة عين الريح. كل عين حرم تناولها على الإطلاق. حرم تناولها، قال التناول ليشمل الأكل والشرب أو غيرهما. يبقى كلمة التناول إنما ذكرت قيد ليدخل أو لتشمل الأكل والشرب وغيرهما. أما على كلمة الإطلاق، قيد الإطلاق وهو عدم التقييد بالقلة والكثرة، يبقى كل عين حرم تناولها على الإطلاق أي على القلة والكثرة، فخرج بهذا القيد ما يباح قليله ويحرم كثيره كالبنج وجوزة الطيب على المذهب. عارفين جوزة الطيب؟ يحرم كثيرها ولا يحرم قليلها. في حالة الاختيار لنخرج ما كان في حالة الاضطرار، فإذا أوشك المرء على الهلكة وعلى الموت لفقد طعام أو ماء ولم يجد إلا طعاما محرما كميتة وغير، أو وجد شرابا محرما جاز أن يأكل أو أن يشرب في حالة الاضطرار لا في حالة الاختيار، مع سهولة التمييز. ودي يا جماعة هذا القيد أخرج ما يباح أكله لعسر تمييزه، ما يباح أكله لصعوبة تمييزه، وضرب لنا مثالين، قال: كدودة الفاكهة والجبن الميت. الدود اللي موجود في المش أو موجود في الفاكهة هذا طاهر، ولكن إذا مات تنجس بالموت، فإذا اختلط هذا الدود الميت مع الطاهر وصعب علينا وعسر علينا أن نميز بين الاثنين، فإنما في أكله دفعا للمشق. يبقى يجوز لعسر تمييزه، لصعوبة تمييزه، للمشق، لأن هذا مما عمت به البلوى، لا لحرمتها. يبقى الشيء أو كل عين حرم تناولها على الإطلاق في شأن القليل والكثير في حالة الاختيار لإخراج الاضطرار، مع سهولة التمييز حتى نخرج ما صعب أو عسر تمييزه، لا لحرمتها. والحرمة هنا يا جماعة يعني احترامها، وليس الحرمة الشرعية، يبقى لا لحرمتها، فالمعنى لا لكونها محترمة أو معظمة كحال بني آدم الإنسان، فإنه لا يتنجس بموته ولا في حياته، لقول الله تعالى ولقد كرمنا بني آدم. يبقى كلمة لا لحرمتها أي لتحريمها، لاحترامها وتعظيمها، ولا لاستقذارها، لأن البعض إنما يترك العين المستقذرة مع كونها طاهرة كالبساق والبذاق والنخاعة إلى غير والعرق واللعاب، كل هذه أشياء طاهرة يا جماعة، ولكنها مستقضى يأبى المرء أن يأكلها أو أن يتناولها. عشان كده يا جماعة بنخرج هذا القيد أو نخرج هذه الأنواع، لا لضررها في بدن أو عقل، كالنباتات السمية، النباتات السمية فإن أكلها يؤثر على العقل وعلى البدن. يبقى معنى ذلك كل عين حرم أو حرم تناولها على الإطلاق، يعني ما قل أو كثر، في حالة الاختيار لا في حالة الاضطرار، مع سهولة تمييزها لا عسر التمييز، لا لكونها محترمة أو معظمة، لا لكونها مستقذرة مع طهارتها، لا لكونها تسبب ضررا على العقل وعلى البدن. هذا الحقيقة تعريف جامع مانع لقضية النجاسة. بدأ الشيخ يتكلم عن هذه القيود التي وضعها، فقال دخل في الإطلاق قليل النجاسة وكثيره، وخرج بالاختيار حالة الإيه يا جماعة الضرورة، فإنها تبيح تناول النجاسات، وخرج بكلمة سهولة التمييز أكل الدود الميت في جبن أو فاكهة. الدود يا جماعة أصله طاهر لأنه تولد من طاهر، ولكنه تنجس بالإيه؟ بالموت ونحو ذلك. وخرج بقوله لا لحرمتها ميتة الآدمي، لأن كلمة لحرمتها مش معناها الحرمة الشرعية، ولكن معناها ليه يا جماعة؟ التحريم والتعظيم، وبعدم الاستقذار المني، والمني طاهر، وبنفي الضرر الحجر لأنه يسبب ضررا على آكله، والنبات المضر ببدن أو عقل، النباتات السمية. ثم ذكر المصنف ضابطا للنجس الخارج من القبل والدبر. كلمة ضابط دي مهمة أوي يا جماعة، ما المقصود بكلمة ضابط؟ كلمة الضابط والقاعدة الفقهية تأتي بمعنى واحد، كلمة الضابط وكلمة القاعدة الفقهية تأتي على معنى واحد أو بمعنى واحد، وهو الأمر الكلي المنطبق على جميع جزئياته. ده كلام الجرجاني، الأمر الكلي المنطبق على جميع جزئياته. ولكن هناك فرق بين الضابط وبين القاعدة الفقهية، فالقاعدة الفقهية إنما تتعلق بالفروع والمسائل في الأبواب الفقهية المختلفة. يبقى قاعدة يندرج تحتها فروع فقهية متنوعة ولدت في أبواب فقهية كثيرة. فإذا قلنا مثلا المشقة تجلب التيسير، قاعدة فقهية، وبحثنا عن تطبيقات هذه القاعدة، أو بحثنا على المسائل عن المسائل التي تدخل تحت هذه القاعدة، نرى الكثير بدءا من باب الماء. الماء المتغير بشيء لا يستغنى عنه الماء لا يؤثر في كون الماء طهور كماء البحر. هل نستطيع أن نمنع ماء البحر من أن يتغير بالملح الذي انعقل فيه؟ لا. هل نستطيع أن نصون الماء في الترع والمصارف من التراب وورق الشجر والطحلب في أن يغير من بعض أوصافه؟ لا. يبقى هذه مشقة جلبت لنا التيسير فحكمنا على الماء بأنه طهور. طيب إيه تاني؟ إذا قلنا مثلا أن الرخص سواء كانت فيما يتعلق بالصلاة، فيما يتعلق بالصيام، فيما يتعلق بالحج وغيره، هذه الرخص إنما تدخل تحت قاعدة المشقة تجلب التيسير. إذن لو بحثنا عن مسائل هذه القاعدة نراها في كل فروع الفقه. يبقى المشقة تجلب التيسير نسميها يا جماعة قاعدة فقهية، لأن المسائل إنما هي في فروع الفقه وأبواب الفقه المختلفة. وأما إذا كانت هذه المسائل توجد في باب واحد أو في فصل واحد أو في جزء واحد فإنما تسمى بالإيه يا جماعة؟ بالضابط. يبقى الضابط يجمع جملة من الفروع والمسائل المتعلقة بباب أو فصل واحد. لذلك قال السيوطي القاعدة تجمع فروعا من أبواب شتى. القاعدة تجمع فروعا من أبواب شتى، وأما الضابط فيجمع فروعا لباب واحد. يبقى هنا لما يجي يقول لي ضابط يبقى عايز يقول لي الضابط الذي يحكم هذا الفصل وهذه المسألة على وجه التحديد. قال الشيخ ثم ذكر المصنف ضابطا للنجس الخارج من القبل والدبر، خارج من السبيلين يعني، قال كل مائع خرج من السبيلين فهو نجس. ايه هي المائع؟ المائعات التي تخرج من السبيلين، البول، ويدخل في المعنى الغائط ايضا، وايه تاني؟ والمزي والودي والدم والقيح، كل هذه مائعات. طب المني، هنا استثنى من القاعدة وقال إلا المني، فهذا استثناء من الضابط. يبقى الضابط بيقول لنا كل مائع خرج من السبيلين نجس إلا المني. طيب هذه الأشياء التي ذكرنا منها ما هو معتاد ومنها ما هو نادر، فالبول والغائط كلاهما يخرج من السبيلين على وجه الاعتياد. البول، الغائط، المذي، الودي، أشياء تخرج على وجه الاعتياد وهي نجسة. ويخرج أيضا الدم والقيح على وجه الإيه يا جماعة؟ على وجه الندر. طيب الضابط ده فيما يتعلق بالخروج من الإيه؟ ها، من السبيلين. وهناك أشياء أخرى تخرج من غير السبيلين وهي نجسة. زي إيه يا جماعة؟ زي الدم، نتكلم عنه بالتفصيل في وقته. وإيه تاني؟ والقيء. القيء نجس، القيء نجس، ولكن يشترط في الطعام أن يدخل ابتداء إلى المعدة ثم يخرج، حتى وإن لم يخرج متغيرا. ولكن نستثني أو نستثنى من ذلك، نقوم باستثناء ما كان جامدا ولم يتغير بفعل المعدة. زي واحد كل حبلع حبلع فول، فول ناشف، ثم قاءه فخرج جامدا كما دخل، بحيث إذا وضع في أرض لزراعته أنبت، يبقى ده هيخرج من دائرة النجاسة. يبقى القيء يا جماعة نجس. وإيه تاني؟ بعض الناس لما يناموا يخرج من فمهم ماء، يطلع من بقه كده ماء، هذا الماء ليس بنجس إلا إذا خرج من المعدة، بناء على القاعدة التي تقول أن الطعام الذي وصل إلى المعدة فأحالته أي غيرته ثم خرج يسمى قيئا فهو نجس. فكذا الماء الذي يخرج من المعدة، ويخرج بصفات متعددة، يخرج وقد تغير لونه إلى السفرة، يخرج برائحة نتنة، هي دي المية اللي طلع من المعدة نجسة. ولكن الذي خرج من مكان غير المعدة خرج برائحته العادية المعتادة وليس بلون السفرة، فإنما هو ماء طاهر يخرج من المرء. ولكن الذي ابتلي بهذا الماء عند نومه فيعفى له عن هذه النجاسة لصعوبة الاحتراز ولعموم البلوى، يعفى عن ذلك، يبقى النجاسة دي تزال بالغسل عندما يقوم خلاص عليك. نرجع لموضوعنا ونقول كل مائع خرج من السبيلين نجس، وهو يصدق على البول وعلى الغائط الذي يخرج على وجه الاعتياد، ويصدق في حق الدم والقيح الذي يخرج على وجه يا جماعة الندرة. وخلي بالك ان دي كلها ناقد للوضوء، إلا إذا كان الدم أو القيح إنما خرج من خارج السبيلين، يعني واحد عنده البواسير وهذه البواسير في داخل السبيلين، فإذا خرج منها دم وخرج من فتحة الشرج فهذا ناقض للوضوء. وأما إذا كان هذا الباسور في خارج فتحة الشرج فأنزل دما أو أنزل قيحا لا يكون هذا ناقض للوضوء، لأنه خرج لم يخرج من داخل السبيلين ولكن من جرح خارج بعيد عن السبيلين. طيب، إلا المني، المني حكمه أنه طاهر إن كان من الإنسان أو كان من الحيوان المأكول أو كان من الحيوان الطاهر في حياته، بدليل أن عائشة قالت لقد كنت أفرك المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي، في الحديث عند مسلم. في عندنا روايتين، الرواية الأولى يا جماعة عن عائشة في البخاري ومسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب، وأنا أنظر إلى أثر الغسل، ده القول الأول، يبقى الغسل. قول الثاني، ولقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فركا فيصلي فيه. لو قلنا بنجاسة المني لكان الأمر بالغسل، ولكن لما قامت بفركه وصلى النبي صلى الله عليه وسلم دل على طهارته، دل على طهارة. تقول لي طب ما ممكن تكون هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، إن دي خصوصية للنبي، وبالتالي كيف نقول أن هذا دليل على طهارة المني؟ طهارة المني تؤخذ من أدلة، منها ولقد كرمنا بني آدم، فالتكريم يقتضي أنه خلق من ماء طاهر. قول النبي سبحان الله إن المسلم لا ينجس، إن المؤمن لا ينجس روايات، فمعنى ذلك أن الطهارة تدل على أصل نشأته وأصله المني. الأمر الثالث، ادعاء الخصوصية يحتاج إلى دليل، خاصة وأن المني ربما كان اختلاط بين مني الرجل ومني المرأة، فإذا قالت لقد كنت أفركه في ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، من ثوب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فركا فيصلي فيه، ليس في المسألة ما يدل على أن هذا النبي، على أن هذا المني خاص بمني النبي، فربما كان من اختلاط المني من النبي، من مني النبي ومني امرأته. إذا معنى ذلك دل على أن أصل النبي، أصل المني إنما هو طاهر، إلا إذا كان من حيوان النجس. حيوان النجس هو يا جماعة الكلب والخنزير وما تولد منهما أو تولد من أحدهما، يبقى هنا في الحالة دي نقول خلاص. طيب بيقول لنا هنا برضو نقطة مهمة جدا، قال أن الذي خرج من السبيلين وليس بمائع، يبقى كلمة كل مائع، كل تفيد الأصناف والأنواع التي تخرج، كل مائع يبقى يخرج من السبيلين أشياء ليست بعين كالريح الدرات والفساء، ويخرج أيضا من السبيلين أشياء ليست بمائع كالدود، الدود اللي بيطلع من السبيلين لا نقول بنجاسته، وإن تنجس لأنه مر بمجرى البول أو بمجرى الغائط، ولكن لا نحكم بنجاسته، نقول هو متنجس. وكذلك كل متصلب، واحد نزل حصى، نزل حصى، الحصى ده يا جماعة قال لا تحيله المعدة، ودي نقطة مهمة، عشان كده اختلفت الأقوال في الحصى، فهناك من قال أنه متصلب وأنه ليس بنجس لأنه ليس بمائع، ومنهم من قال نعود إلى الطبيب، فإن قال أنه تكون من أصول نجسة كبول وغيره فهو نجس، وإلا فهو طاهر. وهذا هذه الحصى أو الحصوات إنما تكونت من أملاح قد تجمعت وتصلبت وأصلها الطهارة، فالحكم بطهارتها يقدم. طيب ثم بعد ذلك بدأ يتكلم عن أول هذه الأشياء المائعة التي تخرج من السبيلين، قال وغسل جميع الأبوال والأرواث. بدأ يتكلم هنا، طبعا لما نقول غسل جميع الأبوال والأرواث لا يقصد غسلها، ولكن يغسل غسل المحل الذي أصيب بها، يبقى المعنى غسل المواضع التي أصيبت بجميع الأبوال والأرواث ولو كان من مأكول اللحم. حكم هذا الغسل واجب. نقف عند هنا شوية. المذهب عندنا إن أبوال الحيوانات سواء كان بول الآدمي أو بول الحيوان المأكول اللحم أو بول الحيوان الطاهر الغير مأكول اللحم أو بول الحيوان النجس كالكلب والخنزير، كل هذه الأبوال نجسة، حتى بول الصبي الذي لم يأكل الطعام. جميع هذه الأبوال نجسة. طيب ده مش بس كده، قال حكمها أنها تغسل على الوجوب. عندي هنا شوية مسائل. لما قال تغسل على الوجوب، احنا عندنا يا جماعة الواجب ربما كان على الفور وربما كان على الطرف. يعني لو أصيب المرء بنجاسة هل وجب على الفور أن يغسلها؟ الإجابة لا. لو أنه أصيب بنجاسة، واحد نايم ونزل منه نقطتين بول، هل يجب علينا أن نأمره بالقيام من نومه ليغسل هذه النجاسة؟ لا. نام رجل على جنابة هل يؤمر أن يقوم ليغتسل على الفور؟ لا. إلا في حالات. حالة الأولى لو ضاق الوقت، ضاق الوقت بفضل 10 دقائق ويخرج وقت الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء، نأمره وجوبا على الفور أن يغسل هذه النجاسات وأن يتوضأ للصلاة، لأن الطهارة شرط في صحة الصلاة يا جماعة. أدي واحد. إتني لو أن هذه النجاسة التي حدثت إنما تعمد أن ينجس نفسه، يعني إيه؟ رجل ذبح معزة ولا بقرة ولا جدي فوضع يده في الدم، فهذا نجس نفسه عمدا. بل أنه وقع في محرم، فللمعصية يؤمر على الفور أن يزيل هذه النجاسة. رجل زنى بامرأة يؤمر على الفور أن يغتسل من جنابته. ليه يا جماعة؟ هذه من أنواع العقوبات، وقد تكلمنا عنها عند الكلام عن الصيام. قلنا اللي هيفطر في رمضان لمرض أو لحيض أو لسفر فإنما يؤمر بالقضاء وجوبا موسعا على التراخي قدام الغي شعبان لرمضان الجاي. وأما إن فعلها متعمدا من غير عذر يأثم ويقضي على الفور، يقضي على الفور، ليس له أن يؤخر. يبقى المعصية بتلغي حتة اللي يا جماعة على التراخي. إذا معنى ذلك أنه لو لوث بنجاسة أو أجنب جاز له أن يغتسل على التراخي، ما فيش مشاكل قدام الوقت، ولا يجب على الفور إلا إذا ضاق الوقت أو كان فعله لمعصية لوث نفسه بالمعصية بالنجاسة أو أجنب من زنا، يؤمر على الفور أن يغتسل وأن يزيل هذه النجاسة. هذه واحدة. مسألة تانية يا جماعة فيما يتعلق بنجاسة الأبوال. انت ازاي بتقول ان البول نجس سواء كان من إنسان أو حيوان مأكول اللحم أو سواء كان من حيوان ليس بمأكول اللحم أو حيوان نجس، كيف تعمم ذلك في الأبوال والأرواث؟ بينما نرى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما صح عنه أنه أمر بعض القوم بشرب أبوال الإبل، وعلى المذهب عندكم يحرم، وكذلك فيما يتعلق بسؤال النبي صلى الله عليه وسلم أنصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم صلوا. أنصلي في مرابض الإبل؟ قال لا. أليست هذه الأماكن التي تتواجد أو يتواجد فيها الغنم يبول فيها ويخرج منه الروث وغير ذلك؟ فهذا المكان لا يستبعد أن يكون به من البول والغائط، وقد أجاز النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. ده كلام جميل أوي. نقول إن هذه الأحاديث التي ذكرتموها للاستدلال على طهارة أبوال المأكول لحمه وجه في المذهب عندنا، هو وجه قال به ابن المنذر وقال به جماعة قالوا بهذا، ولكن المذهب على نجاسة هذه، لأن النبي عندما مر صلى الله عليه وسلم بقبرين قال إنهما يعذبان، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، كان لا يستنزه من الإيه؟ البول. البول يعني يا جماعة الألف واللام تفيد الإيه؟ العموم، صحصحوا معايا كده. الألف واللام تفيد الإيه؟ يعني كان لا يستنزه من كل الأبوال، فمعنى ذلك نجاسة الأبوال. طيب ده في رواية كان لا يستنزه من بوله، من بوله هذه واحدة من مفردات العموم، فبول الإنسان نجس وبول الإبل نجس، فكيف أمر النبي بشرب أبوال الإبل؟ نقول أن ذلك على وجه العلاج، يعني كان للعلاج للتداوي. كيف وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله لم يجعل دواء أمتي فيما حرم عليها؟ قلنا أن هذا خاص بالخمر، لأن النبي سئل عن الخمر على وجه الدواء قال هو داء. يبقى هذا الحديث إنما يصرف إلى الخمر بدلالة أن بعض الأغذية السامة أو الأدوية السامة يعالج بها المرء، مع كونها يحرم على المرء أن يتناول هذه السميات لأن بها ضررا على البدن. ينفع واحد يأكل سم يا جماعة؟ هيموت. يحرم عليه ذلك، لا ضرر ولا ضرار، ولكن يباح ذلك للإيه؟ للدواء. فكذلك هذا البول مع كونه نجس أبيح للعلاج، ومن هذه القاعدة كان الحكم على المذهب بجواز التداوي بالنجاسات والمحرمات سوى الخمر، لورود النص فيه، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال عنه أنه داء. طيب النبي صلى الله عليه وسلم أباح أن نصلي في مرابض الغنم، نعم للحاجة، لأن الغنم بطبيعته ضعيف، فربما عدا عليه الذئب بعكس الإبل فإنها قوية لا يستطيع الذئب أن يأكلها. وفي الغنم ضعف، فإذا ما أبيح للراعي أن يصلي في مرابض الغنم فليس بالضرورة أنه يصلي في أماكن النجاسات. ليس في الحديث ما يدل على ذلك، ليس في الحديث أنه يصلي في مكان النجاس، ولكن يصلي في المرابض مع اختيار المكان أو تجنب مكان النجاسة. وبهذا حدث الجمع بين الأدلة عندنا في المذهب أن البول على العموم، وهذا العموم له مفردات، والمفردات متعددة تشمل ما كان من آدمي، من طفل، من حيوان طاهر، من حيوان مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم، من حيوان متنجس. فكل الأبوال والأرواث إنما حكمها النجاسة على المذهب. وهناك وجه عندنا في المذهب التقسيم بين بول الآدمي على النجاسة وبين بول الكلب والخنزير وما تولد منهما أو تولد من أحدهما. وأما ما كان طاهرا أو كان من المأكول اللحم فهو طاهر، وهذا وجه عندنا في المذهب، والمعتمد في المذهب القول الأول بالنجاسة. ثم تكلم عن كيفية الغسل، كيفية إزالة النجاسة، لأن هناك كان بيتكلم عن الأحداث، حدث الأصغر، حدث الأكبر، الوضوء، الغسل. فلما انتهى انتقل إلى النجاسة. وهنا جماعة لابد أن ننوه وأن نذكر أن إزالة النجاسة لا تصح بالتراب بعكس الحدث. فالحدث عند فقد الماء ننتقل إلى البدل مع بقاء الحدث، فالتيمم هو نوع من استباحة الصلاة مع وجود الحدث، بعكس إزالة النجاسة فإنها لا تزال بالتراب، خلافا للإمام أحمد في هذه المسألة عندما تكلم عن كيفية غسل النجاسة وإزالة النجاسة. قسم لنا النجاسة إلى قسمين، قال هناك ما يسمى بالنجاسة العينية، وهي التي لها عين، لها جرم، لها لون، لها رائحة، لها رائحة، لها لون، لها طعم. هذه هي النجاسة التي لها جرم، تسمى بنجاسة عينية، فطهارتها أن نزيل ابتداء هذا الجرم. نزيل النجاسة العينية هذه، نغسل إلى أن يطهر هذا المكان ولا يبقى للنجاسة أثر من لون أو طعم أو رائحة. ولكن هناك بعض النجاسات يصعب علينا أن نزيل أثرها، فاشترط المذهب أولا عدم بقاء الطعم، ألا يبقى لها طعم، وفي حالة اللون والريح إن كان هناك عسر وصعوبة في إزالة ذلك طهر المحل، لقاعدة المشقة تجلب التيسير. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما جاءته امرأة تسأل عن دم الحيض يصيب الثوب، قال أو أمرها أن تحته، الحت اللي هو الفرك يعني، ثم تقرصه أو تقرضه، روايات بالماء، ثم تنضحه، ثم تصلي فيه، حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء. حت الفرك الشديد وإزالة أثر النجاسة، ثم بعد ذلك أن يغسل بالماء. وهذا حديث أسماء بنت أبي بكر وهو صحيح، ولكن عندنا حديث آخر فيه ضعف يرويه الترمذي وأبي داود من حديث أبي هريرة قال قالت خولة يا رسول الله فإن لم يذهب الدم، يعني يبقى له أثر في اللون في الثياب، قال يكفيك الماء ولا يضرك أثره، ولا يضرك أثره. وهذا وإن كان في سنده ابن أبي لهيعة، ولكن يدخل تحت القاعدة العامة، المشقة تجلب الإيه يا جماعة؟ تجلب التيسير. فالضعيف إن كان أصل في الباب، إن كان أصلا في الباب ولا يخالف قاعدة عامة أو حديثا عاما يؤخذ به في هذه المسائل. طيب، يبقى معنى كده يا جماعة، إن كانت النجاسة عينية يبقى لازم نزيل عينها، لازم نزيل العين. ولما نقول نزيل العين، إن الجرم النجاسة يعني الآثار بتاعتها من طعم، من ريح، من رائحة. فإن صعب علينا في اللون على وجه التحديد أو الرائحة، يبقى نفعل مع مراعاة الإزالة، وإلا فيعفى عن ذلك. أما إذا كانت النجاسة حكمية، ونقصد بالحكمية أنها ليس لها جرم، ليس لها جرم، يعني بول وقع على ثياب وقد انقطعت رائحته ولونه فلا أثر له على الثياب، مع علمنا يقينا أن هناك نجاسة وقعت وأصابت الثوب، فنقول أن الحكم أن هذه تسمى بالنجاسة الإيه يا جماعة؟ الحكمية، تغسل. وهنا في نقطة يا جماعة، النجاسة عندنا تزال بغسلة واحدة، يبقى أقلها غسلة واحدة، ويستحب التثليث. فإن لم تكفي هذه الغسلة الواحدة زدنا عليها مرة، فمرة إلى زوال عين النجاسة. إنما الأصل أن النجاسة إنما تزال بإيه يا جماعة؟ بغسلة واحد. لأن الأعرابي عندما بال في مسجد النبي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقة ذنوب جردل من ماء على بول، وقد اشترط الحنيفية التسليث وأوجبوه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من نومه فلا يضع يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. وهذا التثليث هو يسن عندنا في المذهب خروجا من الخلاف، ولكن العبرة عندنا بإزالة عين النجاسة، فلو تحقق ذلك بمرة واحدة تكفي ويستحب التثليث. طيب، ايه تاني؟ المسألة اللي بعد كده يا جماعة تتعلق بالعصر. هل يشترط العصر؟ يعني هل لا بد من عصر الثوب، ولا يكتفي أو نكتفي بإسالة الماء على الثوب المتنجس؟ مسألة مهمة جدا. قال الشيخ: فيكفي جري الماء على المتنجس ولو مرة واحدة، هنضيف هذه المسألة وهي هتيجي في الكلام، اللي هي العصر يا جماعة. هل يشترط ان انا اعصر الثياب بعد غسلها؟ الاجابة لا. ليه يا جماعة؟ لان البلل الذي وجد في الثياب هو بعض المنفصل. احنا عندنا الثوب المتنجس هتغسله، هتفتح الحنفية عليه، المية اللي نزلة والتي تخللت الثياب وانفصلت عنه طالما هي متغيرة بالنجاسة فحكمها أنها متنجس. فإذا زالت النجاسة وانفصل الماء من الثياب من غير تغير فحكمه أنه يا جماعة طهور. إذن الماء الذي بلل الثياب بعد زوال النجاسة حكمه يا جماعة؟ حكمه أنه بعض المنفصل، حكم حكم الماء المنفصل من الثوب، فإذا كان المنفصل طهور طهور، فأيضا هذا الماء الذي بلل الثوب إنما هو في حكم يا جماعة الماء الطهور. مفهوم ولا لا؟ أقول تاني. عندنا ثوب فيه نجاسة، الماء وقع على الثوب جرى على الثوب، المية المنفصلة من الثوب متغيرة بالنجاسة، يبقى حكمه إيه؟ متنجس. المية مع نزولها على النجاسة أزالت هذه النجاسة، أنا عمال أدعك زالت النجاسة، يبقى المية اللي نزلت ولامست الثوب ثم انفصلت بعد ذلك عن الثوب من غير تغير، لونها طعمها رائحتها مياه، حكمها أنها طهور، ماء طاهر لامس ثيابا طاهرة فحكمه واحد لا يتغير. إذن هذا الماء سواء انفصل أو بقى في الثياب في صورة البلل حكمه أنه يا جماعة طهور، لأنه غير متغير وغير ملامس لنجاسة، هو لامس ثيابا طاهرة. مفهوم يا جماعة الحتة دي؟ طيب، إلا ما كان من بول الصبي، إلا ما كان من بول الصبي الذي لم يأكل الطعام، يعني لم يستقل بالطعام، يعني أنا لحست حتة بتاع زبداية، حتة مش عارف حنكته بتمرة، كل ذلك لا أثر له لأنه لم يستقل بغذائه، فإن استقل بالطعام فبوله نجس ويغسل. عامة بداية نقول أن بول الصبي نجس ولكن يعفى عنه لعموم البال، والولد بيتشال على طول بعكس البنت، لذلك ينضح ولا يغسل، ينضح ولا يغسل. وفرق بين النضح هنتكلم عنه، تعالوا نقرأ بس، بيقول إيه؟ إلا بول الصبي الذي لم يأكل الطعام، أي لم يتناول مأكولا ولا مشروبا على وجه التغذي، ده لسه بيرضع لبن بنلحسه كده مفيش مشاكل، إنما ما قعدش وجبنا له طبق رز وكل، فإنه أي بول هذا الصبي نجس. وهنا كان الأولى في المتن عندما قال إلا بول الصبي، فهذا استثناء، استثناء متصل من البول، فكأن المعنى إلا بول الصبي فليس بنجس، ولكن لهذا الاختلاط على العقل كان الأولى أن يقال إلا بول الصبي مع كونه نجس فإنه ينضح ولا يغسل، يعني إلا بول الاستثناء ده مش في حكم النجاس ولكن في حكم الاستثناء من الغسل. إلا بول الصبي الذي لم يأكل الطعام، يعني لم يتناول الطعام سواء كان مأكولا أو مشروبا على جهة التغذي. من الغسل، يعني الاستثناء هذا من الغسل وليس من النجاسة، فإنه أي بول الصبي يطهر برش الماء عليه، هو النطح، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعل ذلك مع بول الصبي، ولا يشترط في الرش سيلان الماء. حلوة أوي الحتة دي، رش بتجيب كف من مية وتعمم المكان، تدلقه كده، عممت المكان يعني غرقت المكان الذي وقعت عليه النجاسة، فهل يشترط أن الماء الذي وقع على الثوب أن ينفصل عنه ويسيل عن ذلك؟ لا. يبقى الفرق بين الغسل وبين النطح إن الغسل أن الماء الذي ترشح من الثوب ينزل من ناحية تانية، وأما في النطح فلا يشترط ذلك. بنسيل الماء على الثوب ولكن المنفصل من الثوب في حالة الغسل ينفصل عن الثوب ماء يسيل عنه، وأما بالنسبة للنطح فلا يشترط ذلك. فإن أكل الصبي الطعام على جهة التغذي غسل بوله قطعا، لأنه في الحالة دي يغسل ولا يعفى عن الولد، وننتقل إلى النطح إلا إذا كان يتغذى بلبن أمه وخرج بقيد الصبي الصبية، والخنثى لاحتمال أن يكون أنثى، فيغسل من بولهما. ويشترط في غسل المتنجس، كلمة متنجس ثوب أو بدن أو أرض أصلها الطهارة ووردت عليها النجاسة فأصبحت متنجسة، فيشترط في طهارتها ورود الماء عليها إن كان قليلا. خلي بالك المية دي لها قوتين، قوة دفع وقوة رفع. المية لها كم قوة يا جماعة؟ قوتين، قوة دفع وقوة رفع. قوة الرفع ديت سواء كان الماء قليلا أو كثيرا إذا ورد على النجاسة طهر، طالما زلها زلعنها وأزال جرمها من طعم ورائحة ولون، فهذا الماء له قوة الرفع، يرفع النجاسة يزلها. أما بالنسبة للدفع أن يدفع عن نفسه النجاسة، فإن كان كثيرا له هذه القوة، وإن كان قليلا ليس له قوة يا جماعة الدفع، فيتنجس بالملاقاة. خلي بالك بناء على الكلام اللي أنا قلته نفهم الحتة دي. قال ويشترط في غسل المتنجس ورود الماء عليه إن كان قليلا، دي قوة ايه دي؟ الرفع. قوة الايه دي؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما الأعرابي بال جاء بذنوب جردل، المية اللي فيه قليلة ولا كثيرة؟ قليلة، فوقعت على الماء على النجاسة فطهرت المكان، عشان للماء القليل ده قوة قوة رفع. عشان كده قال فإن عكس لم يطهر، يعني إن وردت النجاسة على الماء وكان قليلا تنجس، عشان قوة الدفع في الماء القليل حكمها يا جماعة ضعيفة، فيتنجس الماء بالملاقاة للنجاس. وأما الكثير هو فرق، فلا فرق بين كون المتنجس واردا أو موردا، يعني سواء كان الشيء الذي تنجس وقع في الكثير أو وقع الماء الكثير عليه يطهر، لأن النبي قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل يا جماعة الخبث. فهمنا الحكاية يا جماعة؟ طيب هنكتفي بهذا ونكمل إن شاء الله تعالى في المرة القادمة. نعم يا مولانا.